اشوفه هقول له عليه اللي في قلبه حاجه يسالني ساعت عيني ما تجيب عني. تسأل إن كان حبيبك عايش بروحه وفكره معاك طمن ظنونك عيون حبيبك طمن ظنونك عيون حبيبك سهرانة ليل ونهار في هواك ونهار في هواك لحسن يجي يوم تغدر بيها طمني حالك ريحي بالك دعني الحب باين فيها واللي في قلبه حاجة يسألني ساعت عيني ما تجيب عني. مش راضية ليه تسألني ليه ملكش يا حبيب غيب عنك ملكش نصيب ضيع